الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد إخوتي الكرام، الأسبوع الماضي الكلام عن صلاة السنة مثل الشجاع، قلنا سنن الصلاة، وبينا أن السنن منها ما هو سنن اللي هي السنن التي تشابه الفرائض وهي أرقاها وأسماها في صلاة العيدين والكسوف والتراويح، والسنن الرواتب تأتي بعد ذلك في المنزلة. السنن الأولى شابهت الفريضة لأن لها وقت معين، وأيضا لأنه يجتمع لها الناس وتأكدت وسلم لم يتركها. والسنن الأخرى هي السنن الرواتب، السنن الرواتب شابهت الفريضة من وجه وخالفت وفارقت الفريضة من وجه. شابهت الفريضة من وجه، إيش الوجه اللي شابهت فيه الفريضة؟ بأنها إيه؟ من المواظبة عليها، وبأنها أيضا تلازم وقت الفريضة، تلازم وقت الفريضة، وقلنا هي 12 ركعة. انتهينا إلى هذا الكلام في الكلام على من ثابر على 12 ركعة في اليوم والليلة بنى الله له قصرا في الجنة وبيتا في الجنة، وهذا البيت في الجنة هو على المثابرة والمرابطة والمداومة، لا في يوم واحد، لا، لابد من المداومة. اليوم إن شاء الله نختم الكلام على السنة، منها سنة لم يأتي بها المصنف لكن نبين، لأن المصنف تكلم عنها وعن الضحى وعن صلاة الليل. نقول سنة أيضا، سنزيد الكلام على سنة الجمعة. فسنة الجمعة عندنا في المذهب سنة الجمعة سنتان، سنة قبلية وسنة بعدية. وأنا كما قلت في المتن لا أتعرض للخلاف حتى ينضبط المرء على المتن، سنة قبلية وسنة بعدية، إلا إذا خالف الدليل سأبين. ويستدلون على السنة القبلية للجمعة بعموم قول سلم بين كل أذنين صلاة، قالوا هذه دلالة على سنة قبلية للجمعة، يصلي قبل الجمعة سنة قبلية، ويقولون إنها سنة راتبة. وأيضا استدلوا على ذلك القياس اللي هي بين كل أذنين صلاة، واستدلوا بالقياس على الظهر، قالوا الجمعة بدل من الظهر، والبدر يأخذ حكم المبدل، والظهر له سنة قبلية، إذن الجمعة لها سنة قبلية. وعندهم دليل على أن الصحابة كانوا يدخلون فيصلون إلى أن يؤذن المؤذن أو يصعد الخطيب على المنبر. هذه السنة القبلية مخالفة للسنة، سنة أن نقول هناك سنة راتبة قبلية للجمعة هذا مخالف للسنة، لذلك نحن سنخالف المذهب في ذلك، لأنه لم يثبت دليل على سنة قبلية للجمعة، لا من القول ولا من الفعل، لا من القول ولا من الفعل. لذلك قلنا السنة القبلية هذه ليست بسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما السنة البعدية فقد ورد الدليل على السنة البعدية، هذا الدليل الذي ورد على السنة البعدية جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا من فعله. قال أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب في الناس صلى أربعا بعد الجمعة، وهذه الأربع رآه أبو هريرة يصليها في المسجد. وأما ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب في الناس ذهب إلى بيته فصلى ركعتين، إما أنه رآه وإما أن تكون حدثته من حفصة رضي الله عنها وأرضاه، حفصة هي أخت ابن عمر. فهنا وجدنا أن الإنسان صلى ركعتين وصلى أربعة، بعض العلماء جمع وقال إذا السنة البعدية للجمعة 6 ركعات، وبعضهم قالوا لا نحن نفرق. نقول السنة التي هي بعد الجمعة سنة بعدية للجمعة أن يصلي ركعتين في البيت إن صلىها في البيت، ويصلي أربعة في المسجد إن صلىها في المسجد. فهنا لم يقولوا بالجمع لكن قالوا بإيش؟ بالتفريق، أنه لو صلى في البيت يصليها ركعتين، ولو صلى في المسجد يصليها أربعة. هذا من قول أمام في السنة سنة الجمعة، هذا الراجح الصحيح. وأما وقت النافلة كما قال علماؤنا وقت النافلة هو وقت الفريضة، السنة الراتبة فوقت النافلة وقت الفريضة. فسنة الظهر القبلية قبل الظهر، لا تصلى بعد الظهر، من صلىها بعد الظهر متعمدا لا تصح منه ولا ترزقه. وسنة الظهر بعدها لا يصليها بعد العصر. سنة العصر القبلية إن قلنا راتبة رحمه الله امرأة صلى أربعة قبل العصر تكون قبل العصر لا بعد العصر. فقالوا النافلة مؤقتة بوقت فلا تصح إلا في الوقت، فإن فات وقتها لا يدركها المرء، لا يجزئ أن يصليها بعد وقتها أو قبل وقتها، لا تجزئ أن يصليها، يعني لا يصح أن يصلي سنة الظهر قبل أذان الظهر، يعني لا يصح أن يصلي الأربع قبل الظهر عند الظهر وينتوي بها سنة الظهر، لأنها سنة إيش؟ مؤقتة، صلاة مؤقتة بوقت فتبقى على وقتها، فلا يصليها المرء ولا يدركها لا قبل وقتها ولا بعد وقتها. وبهذا قد شابهت الفريضة، وبهذا قد شابهت الفريضة. أما قضاء النوافل فسنأتي ختاما لهذا الباب. صلاة الوتر من السنن المؤكدة عندنا في المذهب وعند الجماهير خلاف الأحناف سنة الوتر، فالوتر سنة مؤكدة قد جاء بفعل النبي صلى الله عليه وسلم المواظبة عليها والأمر بها، لذلك قال بالوجوب بعض العلماء، قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل في حديث ابن عمر صلاة الليل مثنى مثنى، فمن خشي الصبح فليش فليوتر بواحدة، قال صلاة الليل مثنى مثنى ثم قال فليوتر أمر، لأن الأمر هنا تثبت الوجوب، لكن عندنا في المذهب وعند جميع العلماء أنها على الاستحباب، أنها على الاستحباب لا على الوجوب، قال فليوتر بواحدة. وأيضا ورد حديث ضعيف لكن استأنس به أوتروا أهل القرآن، أوتروا أهل القرآن، هذا أيضا الأمر بها على الاستحباب لا على الوجوب. ورد أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي الوتر وقال ثلاث فرض علي وهي لكم سنة، ثلاث فرض علي وهي لكم سنة، وذكر منها الوتر، وهذا حديث ضعيف أيضا استأنس به. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله، هل حديث صحيح؟ إن الله زادكم صلاة، هي من بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر وهي الوتر، زادكم صلاة، هذا أيضا احتج به الأحناف على الوجوب، وما زلت أقول لا أدخل في الخلاف نبين المذهب. فهذه أدلة كثيرة جدا فيها الأمر بالوتر. وقد ورد عن عائشة عليه السلام ما كان يترك الوتر، حتى أنه كان يقضي الوتر صباحا كما سنبين، فهذه دلالة على تأكد الوتر. لذلك في المذهب الوتر عندنا أفضل من ركعتي الفجر، في المذهب الوتر عندنا أفضل من ركعتي الفجر. أما الدليل على الأفضلية مع أنه قد ورد حديث عظيم جدا يفضل ركعتي الفجر ومع ذلك فضلوا الوتر، هو حديث ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، خير ما طاعت عليه الشمس، قال ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. طب ما وجه التفضيل هنا للوتر مع أنه قال ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها؟ هذا الدلالة عندنا في المذهب على ذلك، قالوا لأن الوتر اختلف فيه وحصل الإجماع على سنة ركعتي الفجر، يعني الإجماع على أن رغيبة الفجر سنة وليست واجبة، لكن الخلاف على إيش؟ وجوب الوتر. وأيضا من التفضيل أن النبي أمر بالوتر، أمر فليوتر بواحدة ولم يأمر بسنة إيش؟ الفجر. فقالوا هذا الأمر يدل أيضا على تأكد، إن لم يكن الوجوب فتأكد استحباب صلاة الوتر، ذلك صلاة الوتر مستحبة وأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم وأكد بالأمر على أن صلاة الوتر صلاة لابد أن يلتزم بها المرء. صلاة الوتر فالعلماء يعني الخلاف بينهم لا أدخل فيه، شيخ الإسلام يرى أن الوتر واجبة، يعني توسط وهي قولين، الأول قول الجمهور أنها مستحبة والأحناف قالوا واجبة، وتوسط ابن تيمية وقال هي واجبة على من يقيم الليل وليست واجبة على من لا يقيم الليل. طبعا لا أدخل في التفصيل، سامحوني أنا تعهدت في المتن أن لا أدخل في التفصيل. فإذا قلنا بأن الوتر سنة مستحبة فالوتر له هيئات وركعات، الوتر له هيئات أربع وركعات أربع، نقول أو عدد ركعات أربع، نقول أولا الوتر بثلاث وهذا الغالب في أحوال النبي صلى الله عليه وسلم وهذا أقل الكمال، وخمس وسبع وتسع، الوتر ثلاث وخمس وسبع وتسع، ولها أحوال في الصلاة. أما بالنسبة للخمس فبتشهد واحد، صلاة الوتر خمسا بتشهد واحد، وهذا ورد في السنن بسند صحيح. ورد أيضا في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ويوتر بسبع كما ورد عن عائشة عن غيره، فبسبع لها صورتان وحالتان. الصورة الأولى كما أوردت في السنن سند صحيح أن السلام كان يصلي الوتر سبعا سنة النسائي صلى الوتر سبعا فجلس في السادسة فتشهد ثم سلم في السابعة تشهد في السابعة وتشهد وسلم تشهد وتسلم. يبقى إذن صلاة الوتر سبعا لها حالة أو صورة أن يجلس يتشهد في السادسة ثم يجلس فتشهد في السابعة ثم يسلم يبقى لها تشهدان. والصورة الثانية وهي الأكثر أنه كان يتشهد في السابعة ويسلم يتشهد في السابعة ويسلم. إذن لنا صورتان في مسألة السبع أنه يتشهد شهودين والحالة الثانية الصورة الثانية يتشهد شهود واحد. أما تسع فليس لها إلا صورة واحدة أن يجلس في الثامنة فيتشهد ثم في التاسعة فيتشهد. يعني ما ينفع أنه يأتيها بتسع واحدة ويتشهد شهود واحد لا بتشهدين في الثامنة يجلس فيتشهد. وقد ورد عن السنة يتشهد شهودا كاملا وبهذا استنبط العلماء على أن التشهد الأوسط أن يكون كاملا لا إلى الشهادتين لأنهم قالوا الأصل في النفل أنه يساوي الفرض فلما فعل ذلك في الوتر وجلس شابه التشهد الأوسط للصلاة الثلاثية أو الصلاة الرباعية فكان عند جلوسه في الثامنة تشهد تشهدا إيه؟ كاملا. قالوا إذن التشهد الأوسط يكون كاملا. هذا بالنسبة لمن قال لهذا وإن كان المسألة فيها بحث لسنا بصدده الآن. فإذا هذه الصور للوتر أم وهذه على غالب الأحوال أفضلها وديمومتها كانت على ثلاث كان السنة يصلي بثلاث وهذه الثلاث لها صورتان. الصورة الأولى وكانت هذه على الأغلب من حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصليها بتشهد واحد يصلي الثلاث بتشهد واحد يسلم. الحالة الثانية أنه يفصل بينهما بإيش بسلام. قد ورد سند صحيح عن ابن عمر أنه صلى الوتر ثلاثا فتشهد تشهدين وسلم سلامين فسلم بعد ركعتين ثم قام فقضى حاجته ثم أتى بالركعة الأخيرة التي هي الوتر. هذا بالنسبة لمسألة الوتر في الركعات. أما مسألة الوتر في الأوقات فالوتر كما قالت عائشة إيجادا قالت أوتر الإنسان من أول الليل وأوسط الليل وآخر الليل واستدام وتره إلى إيش لآخر أو آخر الليل فأفضل وتر أو آخر الليل إنه سحر. وأما صلاة الوتر أول الليل فقد ورد عن أبي بكر أنه كان يوتر أول الليل فسأله الإنسان متى توتر فقال أنا أوتر أول الليل قال أخذت بالحزم. ولما سأل عمر قال أوتر آخر الليل فأثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ بالقوة في هذا. لذلك أبو هريرة قال أوصاني قليلي بثلاث ألا أنام حتى أوتر. العلماء فرقوا لما مدح عمر وكان من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أواخر الليل الوتر ولما أوصى أبا هريرة بالوتر أولا بل ومدح أبا بكر في الوتر أولا. قلنا التوجيه يسير هو أن من غلب على ظنه أنه لا يستطيع القيام أو يعلم من نفسه الضعف على ألا يقوم الليل فيصلي أول الليل وترا لا ينام حتى يوتر. ومن غلب على ظن أنه يقوم من الليل ويستطيع أن يصلي الوتر قبل الفجر فله أن يصلي الوتر آخرا. هذا بالنسبة للجمع بين الأمرين. لكن إذا سألت عن الأفضلية وعن الكمال بل أكمل الكمال أن يكون الوتر آخر الليل عند السحر عند الاستغفار والمستغفرين بالأسحار لأن الإنسان كان يقيم الليل حتى إذا بلغ إلى السحر نظر إلى عائشة أوتر ونظر إلى عائشة أو لم يوتر ونظر إلى عائشة إن كانت مستيقظة أوتر بها وإن كانت نائمة أوتر سلم واستغفر في هذا الوقت أو إن كانت مستيقظة أوتر ثم تسامر معه أوتر النبي سلم ثم تسامر معه. فإذا النبي سلم كان الوتر كما قالت عائشة وتر النبي كان لآخر السحر. يبقى لنا إذا أراد المرء أن يصلي الوتر وقد فاته الوتر أولا وقته كما قال النبي سلم زادكم الله صلاة من العشاء إلى الفجر فطلوع الفجر الثاني الصادق انتهى الوتر عبادة مؤقتة وقت فات وقتها فلا تصلى هذا للكسلان. أما إذا ذهب عنه الوتر أو ذهب وقت الوتر نام وقد اتخذ بالأسباب التي يقوم بها ليصلي الوتر قبل الفجر وذهب عنه الفجر حتى ما صلى الفجر إلى قبل أن تطلع الشمس فلم يوتر هل له القضاء أم لا؟ الصحيح الراجع أن له القضاء وهذا القضاء له أحوال إما أن يقضي شفعا أو يقضي وترا يقضي شفعا أو يقضي وترا مثلا الوتر وقته من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، فمن تكسل عن الوتر حتى طلع الفجر فلا صلاة للوتر، فات الأمر عليه، فات عبادة موقتة بوقت فات وقته. أما إن لم يكن تكسلا فله القضاء. هنا القضاء إما أن يقضيها وترا وإما أن يقضيها شفعا. أولا نبدأ برأس القوم، بسيد القوم، برسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة كان إذا نام من حزبه قضاها 12 ركعة بعد طلوع الشمس، يبقى إلى الزوال كان يقضي النبي صلى الله عليه وسلم قيام الليل بالوتر، لكن كان يصليها إيش؟ هو كان يصلي من الليل كما قالت عائشة ما كان يزيد 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن، و4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم قال ويختم بإيش؟ بثلاث، يعني كم ركعة؟ 11 ركعة، فهو يقضيها 12 ركعة، فجعل الوتر شفعا، جعل الوتر إيش؟ شفعا، فهذا قضاء النبي صلى الله عليه وسلم. ورد في بعض الآثار وصحت عن النبي المختار فعلا أنه صلى 11 ركعة في الضحى، يعني بعد طلوع الشمس، يعني قضى حزبه على ما هو عليه، يعني قضى الوتر إيش؟ وترا. وهذا يؤكد أن ابن عباس كان ينتظر طلوع الفجر ليصلي الوتر، فغاب عنه وغفل حتى طلع الفجر، فلما علم بطلوع الفجر قام فصلى الوتر قضاء ثم صلى رغيبة الفجر، وصلى الوتر قضاء قبل رغيبة الفجر. لذلك لمن نسي الصلاة لو حتى نسي صلاة سنة العشاء له أن يصليها بعد طلوع الفجر، مع أن السنة في سنة الفجر ألا تصلي إلا ركعتين رغبة الفجر فقط، هذا الذي كان عليه من السنة. لكن ورد على ابن عباس، ابن عباس أثري، ابن عباس حبر الأمة، كان إذا فاته الوتر من صلاة بعد طلوع الفجر صلى ثم صلى سنة الفجر ثم صلى الفجر. لكن الأولى إيش الأولى؟ الحق أن الأولى أن يبقى حتى تطلع الشمس فيقضيها إما شفعا أو يقضيها إيش؟ وترا، وإن قضاها شفعا فهذا الأغلب من حال النبي صلى الله عليه وسلم. العلماء اختلفوا في القنوت في الوتر، فالمذهب قال بأن القنوت في الوتر هو آخر نصف الشطر من رمضان، وهذا يعني غاب عن كثير من أئمتنا، تراه قبل رمضان الوتر ما يتركه، يعني هو أصلا عنده أهم شيء في صلاة رمضان هي الوتر. هذا صراحة نعيب على إخواننا أن يقع في مثل هذا، فما ترى الناس في بكاء ولا حضور قلب إلا عندما يقول اللهم، تسمع العويل والصويت والصريخ، وهذا كله مخالف للسنة. والأصل أن الذي يبكي إن لم يبكي من القرآن فبكاؤه خواء، إن لم يبكيه القرآن بتدبر القرآن فكيف يكون لبكاء الوزن الثقيل عند الله جل في علاه ولم يبكي من كلام الله جل في علاه، فما تراه إلا عند الطلب فقط يبكي، فيتفنن الإمام في الدعاء والقنوت ويطيل أكثر من الصلاة، والسنة كما سمعين في القنوت عدم الإطالة، فيطيل فيبكي الناس بسبب الدعاء لا بسبب قراءة القرآن. الغرض المقصود السنة أن الوتر يكون فيه القنوت في الشطر الأخير من رمضان. ورد بسند ضعيف عن أبي وكان يقنط بالناس بعدما يصلي بين الشطر الأخير من رمضان في الوتر يقنط، لكن هو ورد عن عمر قولا بسند صحيح أن عمر قال من السنة إذا انصرم الشطر من رمضان، يعني بعد الشطر الأول من رمضان، قال أن يقنط فيدعو ويلعن الكافرين، أن يدعو على الكافرين، وهذا ورد بسند صحيح عن عمر بن الخطاب، وأيضا أمر أبي أن يفعل ذلك، فصارت سنة عمرية وهي سنة نبوية لأنه قال من السنة، فقول الصاحب كما اتفق المحدثون قول الصاحب من السنة أن هذا مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، وعمر بن الخطاب هو الذي سماها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا بلدي بعدي أبي بكر وعمر، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. فالقنوت يكون في الشطر الأخير، أما ديمومة القنوت من أول الشهر هذه فيها خلاف، وإن كان الأسد والأسن والأقرب إلى السنة في الشطر الأخير. طيلة العام هل فيها قنوت أو لا؟ أولا ورد في نقل قنوت النبي، ورد عن عائشة أنها نقلت وتر النبي صلى الله عليه وسلم ولم تنقل أنه أوتر، ورد عن ابن عباس أنه نقل وتر النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان عند خالته ميمونة، صلى قوم سنة فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين 6 ثم صلى 3، فهنا صلى سنة 3 ولم يرد عنه أنه نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قنت. ورد عن أبي أنه نقل وتر النبي ولم يرد عنه أنه قنت، لكن ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه علم الحسن كيف يقنت، وكان من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقنت، ومن قول وتعليم الحسن على القنوت. فإذا نادي فيها دلالة على النبي صلى الله عليه وسلم كان طارة يقنت وطارة أو الأغلب أنه لا يقنت، يبقى حينا يقنت وأكثر الأوقات أنه لا يقنت، هذا الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا السنة بأن الإنسان طيلة السنة أو طيلة العام يقنط حينا، والأغلب في الأوقات ألا يقنط، هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما في رمضان فالقنوط يسن في الشطر الأخير لا من أول يوم كما يفعل الخطباء والأئمة في زماننا هذا، وكانهم يعني لم يتعلموا المفروض دخل على رمضان يتفقه في مسألة صلاة القيام. فالسنة أن القنوط يكون في الشطر الأخير من رمضان في الوقت. ننتقل إلى السنة الأخيرة، هي سنة الرواتب الأخيرة، وهي سنة الضحى، سنة الدعاء قبلها حتى نعطي المقام أمره كله، أن القنوت تارة يكون قبل الركوع وتارة يكون بعد الركوع. قد ورد التفصيل حتى عن أبي وفي سند ضعف بأنه كان إذا قنت في الصبح قنت بعد الركوع، فإذا قنت في الوتر قنت قبل الركوع. ورد التفصيل في التفصيل القنوت سبب وثبت في الصبح، والشافعية طبعا عندهم قنوت الصبح سنة، لأن حديث أنس أن السلام قنت إلى أن مات، ورد أنه ما قنت إلا على رعل وذكوان وبعد ذلك ما قنت، لكن هذا الحديث الذي يتعلق به الشافعية حسنه العلماء، لذلك الصبح أخذ به بعضهم قال لا أخذ به بالوتر لأن الحديث ضعف، والصحيح أن حسنه بعض العلماء القنوت في الفجر. عامة هو فصل أبي قال القنوت في الفجر يكون بعد الركوع والقنوت في الوتر قبل، عكس ما يفعل الأئمة الآن. وإن قلنا يعني نقول بأن الأمر صيانه لو كان قبل الركوع أو بعد الركوع فقد ورد القنوت بعد الركوع، وقد ورد القنوت بعد قبل الركوع، ورد هذا وورد هذا، فمن فعل هذا حينا وفعل هذا حينا فقد أصاب السنة. وأما سنة الوتر سنة الضحى، الضحى أول وقت لها، هذه الضحى لما سنة رتبة عندنا لأنها شبهة الفريضة لأنها مؤقتة بوقت ليست مطلقة، فسنة الضحى بعد طلوع الشمس وترتفع الشمس قيد رمح أو قيد الملا قيد رمح أو ميم إلى زوال الشمس قبيل الزوال قبل أن تتحرك الشمس من كبد السماء، فهذه أيضا وقت للضحى. لها وقت أعظم أو أكمل الأوقات للضحى حين ترمد الفصال، أكمل الأوقات للضحى حين ترمد الفصال، عندما تكون في الصحراء الفصيل صغير السخلة تراها ما تستطيع تقف، الشمس صارت عمودية على الرمال فتكون شديدة، فقال صلاة الأوابين صحيح أن سلم قال صلاة الأوابين حين ترمد الفصال، هذه أعظم أوقات الضحى. وأما ركعات الضحى ففي المذهب قولان، القول الأول بأنها تصل إلى 12 ركعة، الضحى تصل إلى 12 ركعة، لحديث ورد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من صلى الضحى 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، من صلى الضحى 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، وهذا حديث ضعيف لم يصح وهو فيه انقطاع. والصحيح الذي ورد عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها كانت تصليها أربعة، لكن قد ورد أيضا عنها أنها نفت أن يكون الإنسان قد صلى الضحى، وورد عنها أيضا أنها أثبتت أن الإنسان صلى الضحى، في هذا دلالة على أن صلاة الضحى لم يكن قد واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم، صلىها طارة وتركها طارة. وابن عمر يرى أن صلاة الضحى بدعة إلا في مكة، لورود حديث أم هانئ أن الإنسان صلى ثمان ركعات عندما فتح مكة، قال فقط من دخل مكة يصليه، غير ذلك قال بدعة، لكن الحق أنه ورد عنه بسنة صحيح قال بدعة، نعمة البدعة. طبعا هذه لا يفرح بها أهل البدعة أبدا، ويقصد نعمة البدعة على أنها وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هو لم يرى أن الإنسان صلىها إلا في مكة، لكن عائشة أثبتت أن الإنسان قد صلىها وقد ورد الأمر بها، كما قال أبو هريرة في الحديث الذي في الصحيحين أوصاني خليلي بثلاث، وذكر منها صلاة الضحى. وورد أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم عموما قال على كل سلامي، يعني أي جزئي عضو من أعضاء الإنسان صدقة، على كل سلامي صدقة، ويجزئ عنها ركعات الضحى. ركعات الضحى. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين هذه الركعات هي الصدقة عن كل الجسد، عن كل أعضاء الجسد. ورد حديث وجهه العلماء على صلاة الضحى. هذا الحديث هو قول النبي صلى الله عليه وسلم يا ابن آدم في السنة بالسنة الصحيحة، يا ابن آدم أكفني فني أول النهار بأربع أكفك آخره. يعني أنت لو استهل المرء بأربع ركعات صباحا اليوم كله أنت مكفي من الهم والغم والحزن ومن الفقر. فقال يا ابن آدم اكفني أربع، أربعا أول النهار أكفك آخره. فهذه مقدمة تقدمها لتفوز بهذه النتيجة العظيمة. وجه العلماء الأربع أول النهار يقصد بها الضحى. ولذلك قالوا إذن ركعات الضحى تبدأ من ركعتين لقوله كل سلمي يكفي عنه إيش أن يصلي ركعتين. وقالوا أوسط الكمال أربع ركعات، لأنه ورد عن عائشة بسبب صحيح عندما أثبتت صلاة الضحى قالت وكانت تصليها أربعا. وقالوا أعظم الكمال أن تصلي ثمان ركعات، ولهم دليلان في ذلك. لأن سلم لما فتح مكة صلى الضحى كم ركعة؟ ثمان ركعات لما دخلت أم هانئ وسلمت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورد دليل آخر عن أم سلمة بسند صحيح كانت تصلي الضحى ثمان ركعات، فراجعوها وقالوا ما رأينا عائشة إلا تصليها أربعا. قالت أما عائشة فشابة تصليها قائمة وأنا أصليها قاعدة. تتأول قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. طيب هي إذن ثمان ركعات لها قاعدة كأربع ركعات قائمة، لكن الغرض أنها صلتها بالعدد كم؟ ثمان ركعات. لذلك النووي رجح لما ضعف حديث من صلى الضحى تنتهي عشرة ركعة وقال ضعيف، قال يغني عنه حديث أم سلمة أنها صلت ثمان ركعات. يبقى قل الكمال أن يصلي ركعتين، أوسط أن يصلي أربع، أكمل الكمال أن يصلي ثمان ركعات. وأيضا ليس من السنة أن يستديم على ثمان ركعات، بل له حينا يصلي ركعتين وحينا يصلي أربعا وحينا يصلي ثمان ركعات. هذه هي صلاة الضحى. وبهذا نكون قد انتهينا من الكلام على صلاة الضحى. أما صلاة الليل فقيام الليل على ركعات. قيام الليل هو أشرف السنن على الإطلاق، لأن جبريل جاء للنبي قال واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل. قال الله جل في علاه مبينا فضل الذين يقومون الليل، ماذا قال الله جل وعلا سورة الذاريات؟ إن المتقين، سماهم إيش؟ متقين. وكأن الوصف الغالب على المتقي أنه ما كان يترك من أبدا. الليل هذا ليل الأوابين حقا. فلذلك قال الله جل في علاه إن المتقين في جنات ونعيم، ثم وصف قال الله جل وعلا إنهم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. لذلك عبد الله بن عمر لما رأى الرؤية وقيل له لا تراع ونظر إلى النار ففزع، قيل لا تراع، ثم قصت حفصة على المسلم هذه القصة فقال النبي نعم الرجل بن عمر، نعم الرجل، نعم الرجل الصالح. قال لو كان له من الليل فكان ما ينام من الليل إلا قليلا، فهم بالأسحار يستغفرون ولا يهجعون بالليل إلا قليلا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين من قبلكم. فهو دأب الصالحين، علامة الصالحين، شيم الصالحين قيام الليل. عبد الله بن سلام قال لما نظرت في وجه النبي بأبي هو أمي عندما دخل المدينة علمت أن وجهه ليس بوجه كذاب، وأول ما سمعت منه أنه قال أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلون الجنة بسلام. فقيام الليل من أشرف الشرف. حتى العلماء قالوا وكان واجبا على المسلم بل كان واجبا على الأمة، فنسخ عن الأمة وبقي في حق النبي. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليل، اصفاه أو انقص منه قليل أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى قيلا. فقيام الليل من أشرف الأعمال. عندنا قيام الليل الحق في المذهب، بل في مذهب الأئمة الأربعة قالوا عشرون ركعة، عشرون ركعة. ورد عن عمر بن الخطاب أنه أمر أبي أن يصلي للناس وصلى عشرين ركعة، وهذا حديث لم يصح. حق أنه منقطع، هذا لم يصح. بل الذي صح بالسند الصحيح عن عمر أنه أمر أبي أن يصلي ثمان ركعات، يعني لا يزيد على 11 ركعة. ورد، ولذلك أنا أقول خلاف المذهب، المذهب يقولون السنة أن تصلي عشرين ركعة والوتر ثلاثة وعشرين ركعة. قال هذا أهل الحجاز وأهل مكة، وورد عن أهل المدينة كانوا يصلون 36 ركعة، وأول ذلك على أن أهل مكة كانوا يتفوقون على أهل المدينة بشيء واحد، ما هو طواف، كانوا بين كل 4 ركعات يطوفون، فقالوا نلحق بهم كيف نزيد في الركعات. وقد ورد عن التابعين أنهم وصلوا إلى 23 ركعة، وورد بسند صحيح عن تابع التابعين أنهم كانوا يصلون 36 ركعة، لكن الذي ورد عن عائشة في السنة أنها قالت ما زاد رسول الله في رمضان ولا في غير رمضان على 11 ركعة. وأيضا ورد عن ابن عباس لما ذهب إلى خالته ميمونة أن سلم صلى 13 ركعة، يبقى هو قيام الليل إما 11 وإما 13 ركعة. من قال بأن حديث ابن عباس أنه صلى ركعتين الفجر فكانت أصلا متفقة مع عائشة في 11 ركعة، قال إذن لا يزيد عليه. ومن قال بأن الأمر فيه ساعة 13 ركعة فتكون السنة مترددة بين 11 وبين 13، وإن كان الراجح 11 ركعة. لكن ولو قلنا بأن هذا هو الراجح ينكر على من زاد؟ لا ينكر، لا إنكار ولا تبديع. كيف التبديع وقد ورد عن التابعين بسند صحيح أنهم صلوا ذلك؟ كيف وقد ورد في سنن النسائي، بل الحديث الذي قال فيه شيخ الألباني أنه صحيح، يعني هو المبدع من يقول بأكثر من 11 ركعة، هو نفسه صح حديث في النسائي أن رجلا من صحابة رسول الله صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم في ليالي التي صلى فيها ثم ذهب فصلى بقوم، فهو صلى كم ركعة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك ماذا فعل مع قومه؟ يبقى إذن زاد ولا ما زاد؟ زاد. عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى لما سئل حديث ابن عمر صلاة الليل قال صلاة الليل مثنى مثنى مطلقا، هو الآن ما قيد بركعات، ما قيد بعدد، قال مثنى مثنى. فإذا خشيت الصبح فليوتر، أو فإذا خشي الصبح فليوتر، يعني رجل من العشاء يصلي إلى الفجر خشية خروج الفجر أو طلوع الفجر فليوتر بواحدة، كم يصلي هذا الليل؟ يمكن يزيد عن 11 لما يزيد؟ يزيد، فالاحتمال موجود، لكن الحق كل الحق، السنة هو أن يصلي كم؟ 11 لا يزيد. لكن هو النزاع في تبديع من إيش؟ من ذاك؟ أنا أدين الله بأنني لا أبدعه وأقف عند ذلك ولا أستطيع أن أبدعه، لكن أقول الحق كل الحق أن من رام السنة لا يتعدى 11 ركعة. هذا بالنسبة للقيام الليل، وبهذا نكون قد ختمنا الكلام على السنن، وأيضا شرائط الصلاة قد انتهينا منها، الأسبوع القادم إن شاء الله نبدأ